بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات وليد، تأليف هاني الشناوي، رسوم رشا كامل. حكايات وليد. وليد ولد جميل في مثل سنك، يخطئ كثيرا ويقع في مشاكل كثيرة، لكنه لا يعود إلى أخطائه ولا يكررها. 24 قصة شيقة في حقيبة أنيقة للأطفال في سن الحضانة. قصة وقت اللعب. وليد طفل صغير في الحضانة ويحب اللعب كثيرا، فهو يقضي النهار كله وكثيرا من الليل في اللعب، وكان لا يريد أن يفعل شيئا غير اللعب بلعبه. فعندما يحين وقت الطعام كان لا يأكل إلا ولعبه معه، وعندما يحين موعد كتابة الواجب لا يريد أن يؤدي الواجب ويريد أن يلعب. نصحت المعلمة وليدا كثيرا وقالت له يجب أن تفعل كل شيء في الوقت الخاص به، فوقت الطعام للطعام، ووقت النوم للنوم، ووقت كتابة الواجب للواجب. لم يسمع وليد لنصح المعلمة أو كلام والديه. وذات يوم في الفصل قالت المعلمة سوف نسمع غدا سورة الإخلاص، وهناك جائزة لأفضل من يسمع السورة. وفي البيت أخذت أمه تقول له هيا لنحفظ سورة الإخلاص لتسمعها غدا، وهو يقول سألعب قليلا ثم أحفظ، وظل يلعب ويرفض أن يجلس ليحفظ حتى نام مكانه ولم يحفظ. وفي الفصل طلبت منه المعلمة أن يسمع فلم يستطع لأنه لم يحفظ، وأخذ الأولاد يسمعون. ثم قالت المعلمة إن أفضل من حفظ هو وسام، وأعطته المعلمة قلما جميلا وصفق له تلاميذ الفصل. وعندما عاد وليد إلى البيت أخذ يبكي لأمه لأنه لم يأخذ قلما جائزة مثل وسام زميله. فقالت أمه لقد نصحتك أنا والمعلمة كثيرا، ولعلك الآن أدركت الصواب. قال وليد نعم، وقت اللعب للعب، ووقت الطعام للطعام، وكل شيء في وقته. كنا مع سلسلة حكايات وليد وحكاية وقت اللعب.